التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والمسلمين، آمين. الحكاية الحكاية الحكاية الحكاية صيغة تدل على المصدرية. حكاه حكاية، إذن فحكاية مصدر، وهذا المصدر معناه المماثلة في اللغة، معناه المماثلة في اللغة، وفي الاصطلاح هو أو هي إن شئت ذكر اللفظ المسموع بهيئته الإعرابية من غير تغيير، أو ذكر وصف لشيء محاكيا هيئة هذا اللفظ بصفته، تأتي بصفته وتحكي إعراب هذا المنعوت وتبقي هذا اللفظ النعت، هذا تجعله على هيئة إعراب المنعوت. هذه الحكاية. فهذه هي الحكاية، إيراد الحكاية اصطلاحا إيراد اللفظ المسموع بهيئته الإعرابية دون تغيير، أو إيراد صفة اللفظ المسموع فتعطي هذه الصفة إعراب هذا اللفظ المسموع المنعوت دون أن تغير إعراب هذا اللفظ المسموع الذي جئت له بصفة، لا تغير إعرابه في هذه الصفة التي ستحكيه. وهذا سيتضح بالمثال. مثلا لو قيل لك جاء زيد، جاء زيد، فتحكيه إما أن تحكيه بمن، فتأتي بلفظ زيد كما في هذا التركيب فتقول من زيد، جاء زيد من زيد، وتقول رأيت زيدا، وإذا قال لك قائل رأيت زيدا فتقول من زيدا، مررت بزيد من زيد. إذن فتحكي هذا اللفظ المسموع على هيئته الإعرابية دون تغيير، حكيته كما كان عليه. وهذا على كل حال وارد في كلام العرب، وإن لم يكن بذلك الأصل أو الكثير من جهة الأصول، لكن وارد في كلام العرب. ويحكى بأي أيضا على سبيل الصفة، تقول رأيت رجلا أو رجلين أو امرأة أو امرأتين أو رجالا، أو بنت أو ابنا أو بنتا أو بنات أو بنون أو بنين مثلا، فتحكي هذه الألفاظ إما بأي، تأتي بالصفة الآن فتقول إذا قال لك رأيت رجلا تقول أيا، أيا مثلا، ومررت برجل أي، وهكذا. هذا بالنسبة للصفة، سواء كان هذه الحكاية في الوصل أو في الوقف. فمثلا في الوصل في الوقف كما تقدم الآن، رأيت رجلا تقول أيا، تقول أيا، هذا في الوقف، أو أيا في الوقف مثلا. لكن في الوصل كذلك تقول إذا قال لك رأيت رجلا تقول أيا يا زيد، أي زيد هو الذي قال لك هذا، فتقول أيا يا زيد في الوصل كذلك. هذا هو المراد بالحكاية. نعم. يقول رحمه الله احكي بأي مال منكور سئل هذا عنه بها في الوقف أو حين تصل. حين تصل رأيت. هو هذا البيت تقدم في كلام الآن ما يفسر هذا البيت احكي للحكاية. هكذا يحكي احكي. احكي ليش؟ احكي بأي. احكي بأي. إذن فتأتي لفظة أي للحكاية بالصفة، وتحكي بأي عن منكور سئل عنه. عن منكور احكي بأي مال منكور سئل عنه. عنه ايش؟ عنه بها. عنه بها في الوقف. عنه بها أي بأي في الوقف أو حين تصل أو في الوصل أو حين تصل كما تقدم. نعم. ما هو المقصود بقولكم صفة؟ على لأن أيا صفته، لأن أيا في الحقيقة تستعمل استعمالات في لغة العرب، تأتي مثلا كما هو معروف تأتي مثلا موصولة، وتأتي استفهامية. وإذا جاءت استفهامية فهو اسم يستفهم به عن شيء، فكون يستفهم به عن شيء فهو صفة، يأتي صفة لذلك الشيء مثلا. فليس كزيد مثلا، فهذا قد يقال هذا موصوف بالنسبة إلى أي. هذا المراد بالصفة من جهة المعنى، أي صفة من جهة المعنى. قال رحمه الله ووقف نحكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا. نعم. هذا في إذا حكيت بمن عن منكور فإنك تفعل فيه عند الحكاية ما ذكره بقوله ووقف نحكي. ووقف نحكي إذا وقفت احكي وقف على كونك وقف في الوقف ما لمنكور بمن. ما أي الذي. احكي ما لمنكور بمن. بمن. والنون حرك مطلقا وأشبه. أي إذا حكيت عن منكور بمن عندئذ تحرك النون. تحرك النون تحريكا يتولد من هذا التحريك إذا أشبعته، أي تحريكا مشبعا، فيتولد من هذا التحريك المشبع مادة في آخر من. فتقول إذا قلت جاء رجل هذا منكور احكي عنه بمن، فتقول من رأيت رجلا منا، مررت برجل مني تحركه. تحرك النون مثلا في حالة الرفع تحركه بالضمة، ما هكذا إذا كان مرفوعا، إذا كان المسؤول عنه مرفوعا رأيت جاء رجل هذا مرفوع، إذن فتقول في الهجاء منو، لكن أشبع الضمة فيصير منو عند الوقف وقفا. رأيت رجلا منا ثم مني، أو هو منا منا ومنا بالفتح ثم أشبع الفتحة، فيتولد من هذا الإشباع ألف عند الوقف فتقول منا. مررت برجل مني وقفا إذا حكيت بمن عن منكور. رأيت. قال رحمه الله فقل مناني ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعويل. وقل مناني وإيش؟ ومنين. ومنين بعد لي إلفان بابنين، أي قل منان في حالة الرفع عند الحكاية من، عند الحكاية بمن والسؤال عن نكرة أو عن منكور مثنى. ها في حالة الرفع تقول منان، ولذلك قال بعد لي ابنان ببنين، الفان ببنين، أي بعد قول القائل لي ابنان، قال لك هذا قائل فتقول منان للمرفوع الذي هو ابن الفان، ومنين للمنصوب او المجرور الذي هو بابنين، لان ابنين مجرور، فعند الحكايه عنه بمن وهو مثنى تقول منين، ها منين وهكذا. وقل مناني هو وقال ايش وسكن ايش ماذا قال؟ وسكن تعديلي. ها وسكن تعديلي اي سكن النون، فتقول منان لانك واقف، وان حصل في التقاء ساكنين، لكن هكذا سكن منان. ها منين ها، وانما كسر في البيت للضروره، في بيت ابن مالك ايش قال؟ مناني او منيني ومنيني، هو كسره ما سكنه، هذه كسرة ضرورة في الشعر. ها لكن المعروف تسكنه، وقول تعدل اي تقم العدل، لان هذا هو المروي عن العرب في كلامها. ها تعدلي هذا مجزوم بالطلب لكنه كسر للنظم. نعم. قال رحمه الله وقل لمن قال أتت بنت منه، وقل لمن قال أتت بنت منه، قال لك قائل أتت بنت ها وأنت ما تعرفها تريد تعرف، فتقول منه. ها منه أصله منت بتاء التأنيث، لكن تبدل هذه التاء هاء وتخف عليه فتقول منه. ها ويجوز أن تثبت التاء وتسكنه فتقول منت منت، لأن هذه التاء إذا أثبته أو أثبتها تكون مفتوحة كتاء بنت وتاء التانيث بالفعل، وتاء التانيث بالفعل إذا ثبتت عند الوقف لا تحذف ولا تقلب هاء. ها إذا أثبتنا شيخ، إذا أثبتنا في الوصل كيف نقول إذا أثبتنا التاء؟ هذا في الوقف هنا. لا تأتي في الوصل. لا لا لا هناك، هذا في الوقف. وقف قال وقف نحكي. أي نعم. قال وقل لمن قال أتت بنت منه. أيوة لمن قال أتت بنت منه. أيوة قل منه لمن قال أتت بنت. أتت بنت منه. نعم. والنون قبل المثنى مسكنة. والنون قبل المثنى مسكنة. أي ساكنة. والمثنى لو قال جاءت، إذا قال لك قال لقائل جاءت بنتان، ها فتقول من تان، والنون قبل تاء ها المثنى، أي التاء للتأنيث التي في المثنى، إذا قلت من تان هذه النون قبل التاء تكون ساكنة، من تان جاءت بنتان من تان. نعم يعني النون التي قبل التاء والنون التي في الأخير كذلك نعم ساكنان. قال رحمه الله والفتح نزر والفتح نزر لهذه النون منتان، هذا قليل منتان هو جائز أو صحيح النون الأولى منتان رأيت. نعم هذا نزر أي قليل. الفتح نزر وصل التاء والألف، وصل التاء والألف أي إيت بتاء وألف فيما يجمع جمع مؤنث سالما من لفظة من. إذا سألت أو حكيت عن جماعة نسوة قالوا لك أتت طالبات أو أتت مسلمات مثلا، فتقول ها منات، تزيد تاء ألفا وتاء في الأخير، تزيد ألفا وتاء على من، لكنك ستفته إيش؟ ستفته النون منات، فتقول منات. ها هذا الصحيح الوارد في كلامه. آه نعم يا رب شيخ، يكون على التاء. على التاء منات. نعم على التاء. قال والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف. بمن بإثر ذا بإثر إيش؟ بإثر ذا بنسوة كلف. بإثر قول القائل هذا الرجل بنسوة كلف. ذا اسم إشارة. ها ذا أيها فلان، ذا اسم إشارة. ها بنسوة كلف، وكلف أي شديد الحب لنسوة. ها بنسوة هذا تحكي عنه، تحكي عن النسوة بمن، فتؤنث من جمع تأتي بتاء، فتؤنث من وتأتي بتاء بألف وتاء مزيدتين، لأن المسؤول عنه بمن جمع إناث. ها فتقول منات. ها هذا هو المراد. نعم قال رحمه الله وقل منون ومنين مسكنا. وقل منون ومنين مسكنا، أي وقل منون، هذا معنى مسكنا لأنه في الوقف، منين مسكنا للنون في الآخر. إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، جاء قوم لقوم فطنا، جماعة أتت إلى جماعة، ها والجماعة المأتي إليها فطنا. على كل حال جاء قوم لقوم فطنا، فأردت أن تحكي للذين أتوا، أو للذين أتوا تحكي للذين أتوا وتحكي للمأتي إليهم، جاء قوم لقوم. إذن فتقول إيش للمرفوع منون، ها ومنين المجرور لقوم. ها شوف فتقول منين لكن تسكن، لأنه في الحقيقة ما هذا في الحقيقة تسكنه، تسكنه دائما. نعم قال رحمه الله أيوة. وإن تصل فلفظ من لا يختلف. وإن تصل فاللفظ من لا يختلف، أي إذا جئت إذا حكيت بمن فتقول من جاءوا. ها لمن جاءوا، ها أو من جاءوا ومن جاء وإلى من جاءوا مثلا، فلفظ من لا يختلف، فلفظ من لا يختلف، لا يختلف. رأيت إلا أنه أيوة قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف. أيوة ونادر منون في نظم عرف، أي عند الوصل جعلوا أو الإتيان بمنون أو منين في الوصل كأنه وقف، هذا ورد نادرا في الشعر، ورد نادرا في الشعر لأنه عند الوصل لفظ من لا يختلف، ها من في الوصل، لكن إنما يقال منون كما تقدم منين في الوقف، لكن في الوصل لفظ من لا يختلف، لكن ورد المجيء أو حصل المجيء بمنون ومنين في الوصل في الشعر شذوذا، كما في قوله أتوا ناري فقلت منون، قالوا سرات الجن قلت عموا ظلاما، فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم يحسد الإنس الطعام، لقد فضلتم عنا لقد فضلتم بالأكل عنا ولكن ذاك يعقبكم سقاما. أنتم تأكلون يا بني آدم، هذا الأكل يأتي لكم بأمراض، حسدا، يقول شاعر حسدا، يحسدون الإنس على الأكل، هم لا يأكلون، وهم لا، ما أدري، هم لا يأكلون، يختلفون عنا على كل حال. يأكلون كثيرا. ها؟ يأكلون؟ يأكلون العظم. يأكلون نعم. نعم. إذن فهذا نادر. هذا نادر. لذلك ما ورد إذا في الشعر، نعم. مسكين عندهم في لما قال مسكينة. مسكينة. مسكينة. الحركة هذه إعراب في الأخير السكون، هذه لما تجي. كيف حركة؟ كيف يعني كيف نعربها؟ مسكينا. منين لو قلنا منون مدفن. انت اذا وقفت ما تسكن. كيف نقول اذا عربنا هذه الكلمه؟ اي تقول مثلا اذا هو حسب الرفع والنصب فقط والجر. الاعراب يكون شيخ بالياء والواو. بالياء ايوه نعم نعم، وليس بالنون. علامه الاعراب ياء او واو. نعم. قال رحمه الله والعلم احكينه من بعد من، والعلم احكينه من بعد من. إن عريت من عاطف بها اقترن. إن عريت من عاطف بها اقترن. والعلم احكينه من بعد من. إن عريت أي احكيه، شرط حكايته بمن. إن عريت من عاطف بها اقترن، لم يقترن من هذه بعاطف، إذن تحكيه كأن يقال جاء زيد، تقول من زيد، رأيت زيدا من زيدا، مررت بزيد من زيد، لكن إذا وقفت تقول من زيد. ها رأيت حكيت بمن عن العلم، لكن هذا شرط الحكاية هذا أن لا يقترن من، لا تقترن اللفظة من بعاطف قبله. فلو قال لك قائل جاء زيد فقلت ومن زيد ومن، شوف من هذا اقترن بالواو، ففي هذه الحالة يجب الرفع لا حكاية، يجب الرفع، تقول ومن زيد، أو رأيت رجلا، رأيت زيد، أو مررت، أو رأيت زيدا، فتقول ومن زيد، مررت بزيد فتقول ومن زيد. ها ومن زيد. وفي هذه الحالة زيد يرفع دائما إذا تقدم على من واو، ويكون خبرا لمن الاستفهامية، أو إن شئت جعلت من خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا، وهذا لا معنى، وجهان صحيحان في الإعراب، يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الفهم هذا ما في إعراب كذا، لكن في نوع من الإعراب، لكن ليس كالأبواب التي تقفلت.